بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأناه من الأسئلة الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة سبق في ما سبق أسئلتهم على أسباب نزول الآيات واستشكالهم لمعاني الآيات، والرسول عليه الصلاة والسلام وضح لهم ما كان غامضا عليهم وما أشكل عليهم. في هذه الجملة التي سنذكرها إن شاء الله في بقية الحلقة أسئلة مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا عقدية متنوعة، نذكر نماذج فقط منها، والذي يريد الاستفاء موجود في الكتاب، وقد بسطه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى فقال: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحب؟ قالوا: لا. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. متفق عليه. هذا من الأسئلة التي وجهها الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال لا شك أنه يوجد عند كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، لأنه لابد أن يسأل السائل عن رؤية الله غدا يوم القيامة، لأن هذه من الأماني الكبرى التي يتمنى المسلم أن تتحقق له. فما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالهم، ولا قال لهم إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة كما تقول المعتزلة، ولا قال لهم غير ذلك، بالعكس فرح بسؤالهم وأعطاهم أمثلة عملية يعيشونها في حياتهم حتى تتضح أن المسألة اتضاحا واضحا عمليا، لأن كما يقولون: وبالمثال يتضح المقال، يعني بالمثال يتضح المقال. الصحابة سألوا عن رؤية الله، وكيف ذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل يسر وسهولة قال لهم: هل تضارون أي تتزاحمون؟ المضارة هنا القصد منها أي يزاحموا بعضهم بعضا، هذا هو القصد، تضارون أي تتزاحمون في رؤية الشمس صحوة في الظاهرة، أي بمعنى الوقت الذي تكون فيه الشمس في شدتها وفي قوتها وفي كبد السماء، لأنها في الظاهرة بمعنى أنها في وسط السماء، بمعنى أن أهل الأرض يعني الموجودون تحت الشمس كلهم ينظرون إليها، هذا فوق هذا أسفل هذا فيه مكان، يعني يرفع الرافع رأسه ويرى الشمس، بل هي تدخل عليه في البيت وتدخل عليه في أمكنة كثيرة وفي مراكب وكذا، فهو دائما يحتاج إلى حجابات يتحجب بها من الشمس إما لحرارتها أو لشعاعها القوي. فإذن أمثلة عملية. قالوا: لا، يعني الجواب لا، يعني بديهي، يعني لا يحتاج فيه إلى جدل، يعني ما أحد يقول لو اجتمع مليون واحد أو مليونين أو ثلاثة أو مئة أو مئتين أو ثلاثة أو أهل الأرض كلهم في مكان واحد والشمس في يعني كبد السماء يقول: لا أنا رأيت، الآخر يقول: أنا ما رأيت، بل الكل يرى لو اجتمعوا سواء في صعيد واحد أو متفرقين أو مجتمعين كلهم يرى الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الظاهرة، أي في وسط النهار الذي تكون فيه الشمس في أعلى قوتها وفي أعلى كمالها، لا في الغروب ولا في الشروق، لأن في الغروب والشروق لا تكون في حالة ضعف، لكن في الظاهرة تكون في كمالها، يعني في كمال وجودها وكمال قوتها وكمال سيرها. ثم مثل لهم بمثال ثاني وهم يعرفونه ونعرفه جميعا، قال: هل تضارون، أي هل تتزاحمون في رؤية القمر ليلة البدر؟ صحوة، يعني السماء صافية ليس فيها غيم ولا فيها ظلام ولا فيها غبش ولا فيها أي شيء، صحوا، يعني مثلا في الصحراء الصافية التي لا جبال فيها ولا وديان ولا أي شيء، وإنما هي طبق واحد. قال صلى الله عليه وسلم: صحوا ليس دونها سحاب، يعني طبعا السحاب دائما هو دون الشمس يعني يفصل بينها وبين الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثلة الواضحة التي لا جدال فيها ولا ممارسة. قالوا: لا، بمعنى الناس كلهم يرون القمر ليلة البدر، يعني في اكتماله، يصير بدر إذا اكتملت يعني دورته واكتمل شكله واكتمل ذاته في الظهر. قالوا: لا، يعني الجواب واضح. قال: فإنكم ترونه كذلك. إذن رؤية الله تبارك وتعالى متحققة ومحققة، وأحاديثها كثيرة ومتواترة، وألفت فيها أجزاء وخرجها أصحاب الصحاح والمساند والسنن، ومع ذلك تجد علماء الكلام عندهم فيها إشكال ويتحيرون في الإثبات وفي النفي، وتجد من أقوالهم ما يدل على أنهم ما درسوا الكتاب والسنة ولا يعني شموا رائحة الوحي. فمثلا المعتزلة راحوا واستراحوا، قالوا بأنه لا يرى وأن رؤيته مستحيلة، وأن هذه الحادثة حادثة أحد، وأن ما ورد في القرآن يؤول بأنها منتظرة، أن ناظرة إلى ربها، هذا منتظرة وليس بمعنى النظر الذي هو الرؤية. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني النظر عندهم هنا، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى أنها تنتظر الثواب. هذا باطل، والصحيح المقصود به كما صح في هذا الحديث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قصد بها النظر إلى وجه الله. المهم، يعني أن أحاديث الرؤية وآيات الرؤية في القرآن واضحة، ولا تدركه الأبصار، المقصود به الإحاطة أو الرؤية في الدنيا، وليس القصد هو غير ذلك. وسئل كيف نراه ونحن ملء الأرض وهو واحد، فقال: أنبئكم عن ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويرانكم ساعة واحدة، لا تضارون في رؤيتهما، ولا أمر إلهك له وأقدر على أن يراكم وترونه. يعني أحاديث الرؤيا أحاديث كثيرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسألة القدر وما يعمل الناس فيه، أمر قد قضي وفرغ منه أم أمر يستأنف، فقال: بل أمر قد قضي وفرغ منه. فسئل حينئذ: ففيم العمل؟ فأجاب بقوله: يعمل فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآيتين، ذكره مسلم. الصحابة كما قلت حريصون على العلم وعلى المعتقد، فترى أسئلتهم متنوعة، إما في الصفات وإما في القدر وإما في غيره كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يعني السؤال السابق الذي هو السؤال عن الرؤية، لا في الصفات، لا شك أن الرؤية من الصفات، وبإجماع العلماء أنها معدودة في الصفات. القدر أيضا سر من أسرار الله، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو مما اختص الله تبارك وتعالى به. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فأجابهم بجواب سهل ويسير، وأن هذا أمر قد قضي وفرغ منه وانتهى. فترتب على ذلك سؤال آخر، سئل ففيما العمل إذن؟ إذا كان الإنسان من أهل الشقاء ولا محالة، ومن أهل السعادة لا محالة، فلماذا يعمل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أجاب بجواب سهل ويسير، قال اعملوا. إحنا لسنا يعني مأمورنا بالسؤال عن كيفية القدر وعن حقائقه وعن يعني الاطلاع عليه، لا، لكن احنا امرنا بالعمل، امرنا بالصلاه، امرنا بالزكاه، امرنا بالحج، امرنا بالخير، امرنا باجتناب المعاصي والموبقات. هذه هي الذي يهمنا، هذا الذي يحرص عليه المسلم، ولا يحرص على ان يعرف القدر. فلهذا يعني السؤال عن معرفه القدر من الاسئله التي لا ينبغي ان تكون، لكن الإنسان يبغي له أن يعمل بما أمر وأن يجتنب ما أمنه. فلهذا كما قلت، القدر سر من أسرار الله، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسيأتي إن شاء الله يعني البحث في بقية هذه الحلقة، فنكمل بقية الأسئلة الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم.